نسألك يا قادر أنت القادر المقتدر القدير، أنت القادر المقتدر القدير، نسألك باسمك الأعلى، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك فأنت القادر لا يعجزك شيء ولا يغلبك شيء ولا يقهرك شيء ولا يثقلك شيء، نسألك يا قادرا على كل شيء شفاء وعافية لعبدك وللمسلمين والمسلمات من الأسحار والحسد والعيون، يا قادر يا مقتدر يا قدير، نسألك شفاء لعبدك شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سحرا وعينا وحسدا وأثر عيون نظرت ونبوس وأنفس في الجسد ظالمة جاحدة كافرة ساحرة عاشقة، نسألك فأنت القادر المقتدر القدير. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر، قل إن الله قادر، إن الله قادر، قل إن الله قادر على أن ينزل آية، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون، قل هو القادر هو القادر هو القادر هو القادر هو القادر هو القادر هو القادر، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر انظر كيف نصرف الآيات، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، لعلهم يفقهون، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر، قادر على أن يخلق مثلهم، قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا، فأبى الظالمون إلا كفورا، فأبى الظالمون إلا كفورا، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض

تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا وكان الله على ذلك قديرا وكان الله على ذلك قديرا إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا فإن الله كان عفوا قديرا قديرا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فادعوه بها إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا ولا تضره شيئا ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك ويرفع بلاءك وضرك وضيمك وألمك. اللهم ارق الاستحراء والحسد والعين والنظرة والمس يا ربنا والنفس. اللهم اخرج يا ربنا البلاء والأعداء من الجسد. يا قادر يا مقتدرا يا قدير كله عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. ولا تكن عليه يا ربنا انصر له ولا تنصر عليه انصر له ولا تنصر عليه يا مولانا. حسن هو أهله بحسنك الحسين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد من على رأسه إلى خمس قدميه. ويسر يا ربنا زواجا له ويسر له زواجا طيبا عاجلا آجلا يا ربنا. وارزقه ذرية طيبة إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.